السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وأخرج الشيخان عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن يؤتى باللحيم. وفي رواية قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي أخرى قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير 2 يوم متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في 1 إلا وإحداهما تمر. وفي أخرى كانت تقول لعروة: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. ولمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين. وأخرج البخاري عن أنس قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم ل9 أبيات. والإهالة ما أذيب من الشحم، وقيل هو الدسم الجامد، وهي بشعة في الحلق. والسنخة هي متغيرة الريح. وأخرج البخاري عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فيقدم إلينا الطعام، ويقول أنس: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رغيفا مرققا أي لينا واسعا، والشاة السميط هي المشوية. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس من قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. وفي رواية: وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة يقال له المندوب، عري ما عليه سرج في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وإن وجدناه لبحرا. وكان فرسه يبطأ، فما سبق بعد ذلك اليوم. وفي أخرى مختصرا قال: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. وللبخاري أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف، أو كان فيه قطاف، أي ضيق في خطوه وسرعة في مشيه. فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرا، وكان بعد لا يجارى. وله في أخرى قال: فزع الناس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم تراعوا، إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم. قوله بحر: يقال للفرس بحر إذا كان سريع الجري أو لا ينفد جريه، فهو كالبحر. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم،